أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فسره هنا قال الندي هو قال في المقام هو المسكن والنعيم، والندي المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه، كما قال تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، يعني النادي المكان أو المنتدى أو المجلس الذي يجتمعون ويجلسون فيه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. والقرن مضى الكلام عليه، نعم. ويقول أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم. فالمتعاصرون أهل الزمان الواحد يقال لهم قرن، وإن اختلف العلماء في تحديد القرن من حيث السنين، فتجدون الكلام في هذا غير كتب اللغة، تجدونه أيضا في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. ما المراد به؟ هل يحد بأربعين سنة أو أكثر؟ وقوله تبارك وتعالى هم أحسن أثاثا ورئيا، يقول أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا ومناظر وأشكالا وأمتعة. والأثاث بعضهم يفسره بالمال بأنواعه من الدواب والأرقاء المماليك والفرش والمتاع، وبعضهم يفسر الأثاث بمتاع البيت خاصة، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أثاث البيت خاصة، وهذا هو المستعمل في عرفنا. ولكن عرفنا كما هو معلوم لا يفسر به القرآن، لأنه قد يكون من الأعراف الحادثة، والقاعدة أن القرآن لا يفسر بعرف حادث. وبعضهم يفسر ذلك بالجديد من الفرش، الجديد من الفرش، وبعضهم يفسره باللباس خاصة، وهذا أبعد هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. يقول هم أحسن أثاثا ورئيا، رئيا في قراءة نافع وابن عامر، ورئيا رئيا وقراءة الجمهور، ورئيا قراءة الجمهور بالهمزة، وقراءة ابن عامر ونافع من غير همز، ريا. بعض أهل العلم يقولون إن قراءة ابن عامر ونافع أنها من قبيل التسهيل للهمز، بمعنى أن القراءتين ترجعان إلى شيء واحد، ريا سهلت فيها الهمزة فقط، وإلا هي كلمة رئيا. وهذا أيضا رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وبعضهم فرق بين القراءتين في المعنى، ففسر قراءة رئيا بالهمز بأنه يعني من حيث المنظر والهيئة وما تراه العيون، فزادوا على غيرهم فيه وكانوا أحسن من هؤلاء كما زعموا. وقراءة ورية أن ذلك يقال الارتواء والحسن، تقول فلان ريان أو مرتوي من ماء الحياة أو من الشباب أو من النضارة أو نحو ذلك، فبعضهم يفسره بهذا، يعني أن العافية والنعمة قد ظهر أثرها على أبدانهم، أما أولئك فيظهر عليهم من الضعف والشحوب، كما قال الله عز وجل عن فقراء المهاجرين تعرفهم بسيماهم. وأحسن ما فسر به والله تعالى أعلم ما ذكره ابن جرير رحمه الله، تعرفهم بسيماهم أي ما يظهر عليهم على وجوههم وعلى أبدانهم وعلى هيئتهم ولباسهم من الشحوب والضعف الذي يدل على حاجتهم وفقرهم. الإنسان يعرف بهيئته إذا كان مريضا أو كان خائفا أو كان مكتئبا أو كان مجهدا، فالوجه مرآة يظهر عليه، وإن كان هذا الظهور يتفاوت. فأهل الفراسة يعرفون ما لا يعرف غيرهم، سواء كان ذلك بطريق الصناعة والمعرفة والخبرة، أو كان ذلك مما يعطيه الله عز وجل لهم هبة. لذلك تجد الذين يطببون بطب الطب الحديث، إنما الطب الذي كان من قرون متطاولة ولا زال في بعض البلاد في المشرق، يعرفون من الوجه ومن الكف يعرفون علل الإنسان. فمن العين يعرف هذا الإنسان ما به، يحدد بدقة من عينه، ما هو مثل أصحاب الدورات اللي يقول من توقيعك أعرفك ومن خطك ومن كلام لا قيمة له، أو لا يخرصون، لا لا، هذا علم يدرس. إذا كان البياض من الناحية اليمنى على عند دائرة السواد فهذا يعني كذا، وإذا كان جهة هذه فهذا يعني كذا، وإذا كان أعلى فهذا يعني كذا، كان أسفل إذا كان دائرة لونها كذا فهذا يعني كذا من العلل، فيخبرك بدقة. وهكذا يعرف ما عند الإنسان من فرح من وجهه، هذا يظهر لكل أحد، أو حزن. فالشاهد هم أحسن أثاثا ورئيا، بعضهم يقول يعني أن أبشارهم وأجسادهم مرتوية من الشباب والنضارة، كما قال الله عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فأجسامهم في غاية النضارة والحسن. يقول هم أحسن أثاثا ورئيا، والمقصود بذلك رئيا يعني ما تراه العيون من الحسن في اللباس والهيئة والمنظر. وفي قراءة غير متواترة قرأ بها بعض الصحابة بعض التابعين، ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير، وزيا بالزي، هم أحسن أثاثا وزيا، والمقصود بالزي يعني الهيئة الحسنة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على باطل، من كان في الضلالة أي منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا، أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتي فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا، في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أيدعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطا ولله الحمد، وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله، وقد ذكر الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم عليهما السلام. قال تعالى بعد ذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنكلوا أيضا عن ذلك. قوله تبارك وتعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذه الآية تحتمل معنيين، يحتمل أن يكون المراد بذلك الدعاء، وهذا ظاهر ما مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ظاهر كلام ابن كثير أنه يختار هذا، ولذلك ذكر المباهلة، وإلا فإن كلامه في الأول يحتمل، إلا إن كان في الأصل فرق مؤثر. هو يقول هنا: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم، ثم إلى أن قال: فليمدد له الرحمن مدا، أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله. هذا الكلام يحتمل أن يكون يعني يقصد به الدعاء أو يقصد به الإخبار، فالآية تحتمل أن تكون من قبيل الدعاء: فليمدد، واللام هذه كما يقال لام الأمر، لام الطلب، فيحتمل أن يكون ذلك من قبيل الدعاء، يدعى عليه من كان في الضلالة أن يمدد له الرحمن مدا، ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل الإخبار. فيه فرق مؤثر في الأصل في كلام ابن كثير، هل في شيء غير ما ذكر هنا؟ ما فيه. طيب ماشي. على كل حال، هذه إن كان المراد بها الخبر قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، تكون يعني الصيغة ليست صيغة خبرية وإنما هي صيغة إنشائية لام الأمر، فإن هذا يكون من قبيل يعني هو إنشاء أريد به الخبر، ولكنه جاء بصيغة الطلب أو الأمر تحقيقا وتأكيدا لمقتضى الخبر، نعم، يعني لبيان الإمهال. وهذا الإمهال فليمدد له الرحمن مدا من باب الاستدراج له. نعم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويكون ذلك من قبيل الاستدراج أو أنه نعم يكون على كل حال يعني هذا الخبر الذي بصيغة الأمر مؤكد لمضمون الخبر. هذا عندما فسره بأن المراد به خبر وليس بدعاء، فليمدد له الرحمن مدا، فأكد هذا الإمهال بأن أخرجه مخرج الأمر. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا استدراجا له ليزداد في غيه، أو بعضهم يقول تأكيدا لمقتضى هذا الإبهام هذا الإمهال للعصاة نعم من يعني ما يدل على حلمه تبارك وتعالى وأنهم قد يتوبون، ولكن الاستدراج أقرب إذا فسر ذلك بأنه خبر. فليمدد له الرحمن مدا. والمعنى الثاني أن ذلك من قبيل الدعاء، يدعى على من كان في الضلالة بهذا، فليمدد له الرحمن مدا. ولهذا ذكر حافظ بن كثير رحمه الله هنا المباهلة. نعم، يعني أن الله يمهله ويملي له ليزداد في غيه وكفره وباطله، حتى إذا لقي الله تبارك وتعالى عندئذ يعلم من المحق، يعلم المحق من المبطل ومن هو أضعف ناصرا وأقل عددا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وفي قراءة لأبي: قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة. وهذه القراءة تشهد لتفسيره بالخبر أو بالأمر، فإنه يزيده الله ضلالة. هذه القراءة تشهد للخبر. نحن عرفنا قبل أن القراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة. نعم، فإنه يزيده الله ضلالة. نعم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يزيده ضلالة. ومن فسره بالاستدراج طول العمر يرجع إلى هذا، لأنه يملي له ليزداد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم، وكما قال الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، الآيتين. وقوله والباقيات الصالحات قد تقدم تفسيرها والكلام عليها، وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي عاقبة ومردا على صاحبها. قوله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يعني أخبرني، والعرب تعبر بمثل هذه العبارة أفرأيت عن الإخبار، لأن ما يرى ويشاهد بالعين فإن ذلك يكون من أسباب صحته عند من رآه، يقول رأيته بنفسي أنا رأيت هذا، فيستند إلى هذه الرؤية أفرأيت أخبرني، فعبروا بالرؤية عن الإخبار. نعم، لهذا المعنى والله تعالى أعلم. وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، بعضهم كيف؟ أنت ما قرأت هذه؟ طيب عفوا، هل لا نبهتني؟ قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا دليل لأهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وللأسف تجدون في بعض كتب التفسير المنتسبة إلى السنة التي يعد أصحابها من أهل السنة بعض العبارات التي راجت عليهم من أهل البدع، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يقول عفوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يقول أي بالأعمال، يفسره بذلك فقط. وهذا قول المرجئة، والطوائف الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون إنما زيادته بزيادة متعلقاته، فالإيمان يزيد وينقص، والآيات مصرحة بهذا وهي كثيرة، وهذه واحدة منها، والله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، نعم، وقال ليزدادوا إيمانا، نعم، فالإيمان يزيد وينقص، بل قد يتلاشى من قلب الإنسان. وأبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم إنما فاق غيره وتقدم على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء وقر في قلبه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات سبق الكلام عليها، وأن المقصود بها ما يبقى مما يلقى الإنسان وثوابه عند الله تبارك وتعالى من الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وما أشبه ذلك، وهكذا الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان بجوارحه، كل هذا من الباقيات الصالحات، فيفسر بهذا وهذا. وما ذكره السلف رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا هناك إنما هو من قبيل التفسير بالمثال. نعم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني خير مما يتنافس فيه هؤلاء المتنافسون ويفتخرون به أنهم أحسنوا أثاثا ورئيا،

ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، وهو إنما يحصل له، إنما يسوغ له أن يقول ما قال بإحدى هاتين، إما أن يكون قد علم ما في الغيب، بعضهم يقول اطلع على اللوح المحفوظ، وعلى كل حال اطلع على الغيب يعني على ما يكون له في المستقبل في الآخرة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فهو لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عز وجل عهدا، والعهد هو الوعد المؤكد، هذا الفرق بين العهد والوعد. العهد المؤكد يقال له، الوعد المؤكد يقال له عهد. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم. واليهود حينما قالوا نحن، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، رد الله عليهم بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فعلى كل حال يقول اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. بعضهم يقول نرثه ما يقول يعني نسجل عليه مقالته ثم نوافيه بها بعد ذلك، وهذا بعيد، وإنما حملهم على ذلك هو قوله، حملهم على ذلك قوله تبارك وتعالى ونرثه ما يقول، فظاهر ذلك قد يفهم منه أنه يورث القول، لكن الأقرب الذي عليه عامة المفسرين نرثه ما يقول يعني ما يقول بأنه أوتيه ويترفع به من المال والولد حيث يظن أنه سيعطى ذلك في الآخرة، فالذي حصل له من ذلك في الدنيا فإن الله عز وجل يسلبه إياه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فكما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فلا يأتي بماله ولا بولده ولا بعشيرته وحشمه وخدمه وما إلى ذلك. نعم. يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول يعني من المال والولد، ويأتينا فردا أي ليس معه شيء من ذلك. هذا يكفي. عندكم سؤال؟ نرثه ما يقول أي مقالته، يكون الفعل نرث يتعلق بالقول، نرثه ما يقول، نعم، أي أنه يورث قوله هذا، والمعنى الذي عليه الجمهور يورث ما يقول يعني من المال والولد ترفع به ويتعاظم فيسلب ذلك أجمع. نعم. ظاهر كلام من كثير أنه ليس خبرا وإنما دعاء، من كثير ظاهر كلامه أن حملها على الدعاء. امتد من هو في الضلالة. نعم. نعم هذا الكلام، هذا الكلام هنا، نعم لكن الكلام الذي قبله يحتمل. نعم، فهو يقول فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله. هذا كلام يحتمل المعنيين، أن دعاء عليه بالإمهال أو خبر. لكن لما ذكر فيما بعد، نعم، خلية المقام، وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، ولا لا؟ ها؟ قال كما ذكر تعالى مباهلة اليهود يا أيها الذين هادوا إن زعمتم. فالمباهلة دعاء، المباهلة دعاء. فهذه قرينة تدل على الحافظ بن كثير رحمه الله أراد بهذا الكلام المحتمل الدعاء. والآية تحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبر، قد يكون عنده شيء من التردد فيها، فعبارته جاءت موزونة في الكلام الأول بحيث أنها تحتمل المعنيين، وهذا له نظائر في تفسير ابن كثير. أحيانا تقف عند العبارة يأتي بها بشيء من يعني الإجمال بحيث أنها تحتمل القولين. السلام عليكم ورحمة الله.